الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. ثم بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. قال: وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال أخبر ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن ناعما أبا عبد الله مولى أم سلمة حدثه أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، قال: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه، فمر بحمار له فكوي في جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الحديث تتعلق بوسم الحيوان، والحديث الأول فيه النهي عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. والضرب يعني لا يكون في الوجه لا للإنسان ولا للحيوان، وإلا إذا كان الحيوان يعني مثل الذئاب والسباع فمن أي جهة، لأن المقصود قتلها والتخلص منها، وأما الدواب المحترمة التي يستفاد منها سواء كان للأكل والركوب يعني كالإبل والخيل، أو يعني يستفاد منها يستفاد منها في الركوب فقط يعني دون كالبغال والحمير، فإنها لا تضرب مع وجوهها ولا توسم مع وجوهها. والوسم يعني لا يجوز أن يكون في الإنسان ولا يجوز الضرب في وجه الإنسان، وكذلك الحيوان لا يجوز وسمه يعني في وجهه، وإنما يوسم في غير الوجه، مما يعني يكون يعني فيه واضح يعني جلي. اقرأ الحديث الأول. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. عن ضرب في الوجه، وذلك أن الوجه يعني فيه أكثر الحواس، وفيه المنافذ التي تكون إلى داخل الإنسان، وضربه مع الوجه يعني فيه محاذير، وذلك أنه يضيع، يعني أن التأثير فيه يبين، ولأنه هو المشاهد يعني في وجه الإنسان، ولأن أكثر الحواس موجودة في الوجه، وكذلك المنافذ التي تكون في جسم الإنسان يعني أكثرها في الوجه، وذلك أن فيه السمع والبصر والأنف ويعني والفم الذي فيه الذوق. فإذا أربع من الحواس موجودة في الوجه، ويبقى الحاسة التي هي اللمس لتكون باليد، وأما المنافذ فإن خمسة أربعة تكون في الوجه، وهي الأذنان والعينان والأنف والفم، هذه المنافذ. يبقى بعد ذلك المنافذ التي هي القبل والدبر، وكذلك التديان بالنسبة للمرأة المرضعة فإن هذه تعتبر منافذ، لكن الوجه يعني فيه مجمع المحاسن وفيه يعني هذه الحواس أكثر الحواس وفيه أكثر المنافذ، فيكون ذلك يعني تشويه يعني للوجه وأيضا تسبب لفقد يعني هذه الحواس وهذه المنافذ. والوسم لا يجوز أن يعني يوسم الإنسان، وإنما الحيوان يوسم ولكن بغير الوجه، يوسم ولكن بغير الوجه، كأن يوسم توسم الإبل يعني في الرقبة أو في مؤخر يعني مؤخرها، ولكن لا توسم في وجهها، ولكن لا توسم في وجهها. نعم. الحديث الأول اللي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه، وهذا فيه يعني التحذير من هذا الفعل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن على ذلك يعني، وهذا يدل على أنه يعني من الكبائر، لأن الشيء الذي يلعن عليه يدل على أنه كبير من الكبائر. بعد قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول ورأى رسول الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، قال فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء في الوجه من الوجه، فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين. ثم ذكر يعني هذا الحديث وأن فيه إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم الكي في الوجه، وأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه قال إنه لا يسم إلا في أبعد شيء عن الوجه، فجعله أو فكان يعني كوى في الجاعرتين وهما مؤخر يعني مؤخر الدابة يعني المنعطف الذي يكون بين الخلف وعن والجهة اليمين، وهو مكان يعني صلب يعني يكون فيه من الجانبين الجاعرتين التي من الجانب الأيمن والجانب الأيسر، وهو المكان الصلب الذي خلف الورك والذي يكون يعني في منعطف بين الخلف وبين اليمين أو الخلف والشمال. نعم. وهذا يدل على ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنه ابتعد وأراد أن يبتعد عن المنطقة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرأس هو المقدم فعمل في آخر شيء وهو المؤخر في الجاعرتين. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسر عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال وحدثني هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال حدثنا أحمد بن عيسى قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن عمرو بن الحارث نعم هو المصري عن يزيد بن أبي حبيب نعم كذلك هو المصري عن ناعم أبا عبد الله مولى نعم أم سلمة نعم أبو عبد الله هو ابن أجيل نعم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم ألا يدل لعن النبي صلى الله عليه وسلم لمن وسم الحمار في وجهه على جواز لعن معين؟ لا، لأن الرسول يعني أنكر يعني من يفعل هذا الفعل، ما قال لعن الله فلان، ولا يجوز لعن معين لا يجوز لعنه حتى ولو كان كافرا يعني ما دام على قيد الحياة، لأنه يمكن أن يكون من الموفقين وأن يهتدي وأن يعني يسلم ويدخل في الإسلام فليكن يعني ملعونا مطرودا من رحمة الله. ولهذا كان السلف ومن السلف من يعني إذا لعن من حصل منه يعني شيء يعني فيه يعني محذور ويستحق عليه اللعن قيد ذلك بالوفاة، مثل ما فعل ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، فإنه ذكر أن نصرانيا أنشأ قصيدة طويلة سب فيها الإسلام ونبي الإسلام ذكر بعد ذلك أن ابن حزم رد عليه في قصيدة أخرى، وقد جمع وقد ذكرهما جميعا في كتاب البداية والنهاية، ولكنه لما فرغ من قصيدة النصراني قال: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا. وقال في ترجمة أبو نصر الفارابي، وذكر أنه يقول في معاد يعني معاد الأرواح دون معاد الأجساد، فقال: فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين، فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. ثم ذكر أنه من أهل دمشق، وأن ابن عساكر له كتاب حافل واسع في تاريخ دمشق ولم يدخله فيه ولم يذكره فيه، قال: ولعله إنما تركه لنتنه وقباحته، ولعله إنما تركه لنتنه وقباحته. حاصل أن المعين لا يجوز لعنه حتى ولو كان كافرا ما دام على قيد الحياة، وأنه يعني محتمل، وأنه قد يعني يختم له بخير، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في أصناف الناس الأربعة، يعني أن من الناس من يكون بداية حسنة ونهاية حسنة، ومنهم بداية سيئة ونهاية سيئة، ومنهم بداية سيئة ونهاية حسنة، ومنهم بداية حسنة ونهاية سيئة. والذي قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال هو عبد الله بن محمد، أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد. نعم. الإسناد الجديد. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني محمد بن أبي عدي عن ابن عون. محمد إسناد جديد. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما ولدت أم سليم رضي الله تعالى عنها قالت لي: يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال: فغدوت فإذا هو في الحائط وعليه خميصة جونية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنسا عن هشام بن زيد قال سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه يحدث أن أمه حين ولدت انطلقوا بالصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد يسم غنما. قال شعبة: وأكثر علمي أنه قال: في آذانها. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد قال سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه يقول: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مربدا وهو يسم غنما. قال: أحسبه قال: في آذانها. قال: وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ويحيى وعبد الرحمن كلهم عن شعبة بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رأيت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الميسم وهو يسم إبل الصدقة. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بوسم الحيوانات، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم باشر الوسم يعني للحيوانات. وجاء في الحديث الأول أن الحديث الأول لما ولدت أم سليم قالت الحديث الأول أن أم سليم لما ولدت يعني ولدا لأبي طلحة وهو أخو يعني أنس من أمه، وهذا المولود هو عبد الله بن أبي طلحة الذي يعني يأتي كثيرا يعني في الرواية رواية ابنه إسحاق عن عمه أنس بن مالك عمه لأمه، فهذا المولود الذي ذهب به ليحنكه الرسول صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن أبي طلحة. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا ولد لهم مولود ذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه ليكون أول شيء يعني يدخل في جوفه التمر الذي امتزج بلعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون أول ما يدخل في جوفه الحلاوة التي هي التمر، ويكون ممزوجا بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا للتبرك به. كانوا يتبركون بريقه وببصاقه وبنخامه وبعرقه وبشعره وبفضل وضوئه وفي لباسه وغير ذلك مما جاءت فيه الأحاديث المتواترة، لكن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يتعداه إلى غيره. حتى التحنيك يعني لا يذهب إلى أحد يحنك وإنما يحنكه أمه أو أبوه أو قريبه. وأما كونه يقصد إلى أحد من أجل بركة لعابه فإن هذا لا يسوق ولا يجوز، ولو كان ذلك سائغا ما ترك الصحابة الذهاب إلى أبي بكر ليحنك أولادهم، مع أنه خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكونهم لم يحصل منهم ذلك ولم يذهبوا إلى بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي للتحنيك دل على أن هذا إنما هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام لما جعل الله في ريقه وفي جسده من البركة. والأحاديث متواترة في التبرك بما مسه جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، متواترة الأحاديث في ذلك. وعلى هذا فإنما قاله بعض أهل العلم إن هذا دليل على أنه يتبرك بالصالحين، وأنه يذهب بالمولود إلى من يعرف بالصلاح ليحنكه، هذا خلاف ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين لم يذهبوا إلى أبو بكر ليفعل هذا الفعل، مع أنه خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم، وأبو بكر رضي الله عنه هو خير هذه الأمة التي هي خير الأمم. في أول الحديث ذكر هذا التحنيك وأنها أرسلته ليحنكه، وكما ذكرت أن هذا هو عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس لأمه. ثم ذكر بعد ذلك أنه ذهب، لما ذهب وجده يسم إبلا. يسد إيش يسم؟ قال فغدوت فإذا هو في الحائط وعليه خميصة جونية وهو يسم الضأن. فإذا هو الحائط وعليه خميصة جونية يعني خميصة يعني هو كساء يعني له أعلام. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. فالخميصة هي كساء يعني له أعلام. وكان عليه الصلاة والسلام يسم يعني الإبل، وهذا يعني دليل على أنه باشر ذلك بنفسه، وأن هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام وكونه يقوم بشؤونه، وأن مثل هذا العمل يعني قد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الوسم. ثم أيضا يعني وسم الحيوان يعني يكون لمصلحة، يعني وسمه فيه مضرة، لكن هذه المضرة يعني مغتفرة في جانب المصلحة الكبيرة التي تترتب على على على, على معرفة الدابة بوسمها. وذلك أن مثلا إبل الصدقة يعني يكون لها وسم خاص، فإذا عرف الناس يعني إذا رأوا هذا الوسم عرفوا أنها من إبل الصدقة، إذا ضاعت ورأوها في البلاد يعرفون أنها من إبل الصدقة. وهذا أيضا من جنس أيضا إشعار الهدي، ويعني وكونه يعني يشق يعني صفح السنامة ويخرج منها الدم ثم يمسح حتى يعرف بأنه هدي، لو ضاع يعني فمن يراه يذهب به إلى مكة لينحر هناك، وإذا كذلك عطب أو هذا يعطب الناس يعني يستفيدون منه ولا يضيعونه. إذا هذا ارتكاب يعني مفسدة أو مضرة يعني مغتفرة في جانب المصلحة في جانب المصلحة الكبيرة. وهذا مثل الختان أيضا، لأن الختان يعني فيه يعني مضرة للمختون، ولكن المصلحة في كون هذه الغلفة تذهب حتى تكون الطهارة، وحتى عندما يكون يعني من التكليف ويكون يعني يكون متطهرا، لأنه لو بقيت الغلفة فإن النجاسة تكون خارجها من الذكر وهي موجودة في غلفة محيطة بالذكر، فيكون يعني الختان هذا الذي فيه يعني مضرة يعني مغتفرة في جانب المصالح أو المصلحة الكبيرة التي هي كونه يعني يحصل التطهر. فإذا يعني هذه يعني هذه المسائل مثل الختان ومثل الإشعار الهدي ومثل يعني واسم يعني واسم الحيوان، يعني هذه فيها مضرة ولكنها مغتفرة في جانب المصلحة الكبيرة. ومثل الكي في الدواء، إلا أن هذه مصلحة مضنونة، يعني الإنسان يكوي يعني من أجل يحصل الكفاء، فقد لا يحصل وقد لا يحصل، لكن هذه الأمور الثلاثة التي هي إشعار الهدي ويعني وكي واسم الحيوان وختان الطفل المولود، يعني هذه الفائدة محققة، وحصول هذه المفسدة والمضرة التي هي مغتفرة في جانب تلك المصالح الكبيرة. سمعت أنس يحدث أن أمه حين ولدت انطلقوا بالصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد. المربد هو المكان، المكان الذي يعني يكون فيه الحيوان أو يعني يحفظ فيه الحيوان، يعني هو مثل الحظيرة بالنسبة للغنم. نعم. قال شعبة وأكثر علمي أنه قال في آذانها، أنه كان في آذانها يعني الغنم، يعني آذانها يعني الغنم، لأنها لو وسمت في غير الآذان لأن عندها شعر طويل، فإذا وسمت يختفي الوسم، يختفي الوسم يعني في الغنم لطول شعرها ولأنه يغطي الوسم فلا يرى إلا كود يبحث عنه ويفتش، لكن هذا شيء بارز يعني بالنسبة للأذن. قال رأيت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الميسم. الميسم هو الآلة التي يوسم بها، مثل المفتاح اسم آلة، والمقود يعني اسم آلة، والميسم اسم آلة وهو من الوسم، وأصله ميوسم، يعني أصله الواو ميوسم، سكنت الواو وقبلها كسر فقلبت ياء فصار الميسم. قال حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن أبي عدي. محمد بن أبي عدي هو محمد هو هو هو هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. محمد بن إبراهيم. محمد بن إبراهيم. أيوه. ابن أبي عدي. ابن أبي عدي. محمد بن إبراهيم. ابن أبي عدي. نعم. محمد بن عون. نعم. محمد بن إبراهيم. ابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل. نعم. عن ابن عون. عن ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان، وهذا طبقة متقدمة، وقد مر بنا أن من شيخ مسلم عبد الله بن عون الهلالي، وهذا في طبقة متأخرة، عبد الله بن عون بن أرطبان طبقة متقدمة، وعبد الله بن عون الهلالي طبقة متأخرة لأنه من شيخ مسلم وقد مر بنا قريبا. عن محمد، محمد بن سيرين، عن أنس رضي الله تعالى عنه. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر هو غندر. نعم. عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس. عن شعبة. عن هشام بن زيد. نعم. عن أنس رضي الله تعالى عنه. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد. نعم. عن شعبة. نعم. شعبة بن الحجاج. نعم. عن هشام بن زيد عن أنس. نعم. قال وحدثني يحيى بن حبيب. نعم. عن خالد بن الحارث. نعم. حدثنا محمد بن بشار. نعم. عن محمد ويحيى وعبد الرحمن كلهم عن شعبة. محمد اللي هو بن جعفر اللي هو غندر. نعم. ويحيى اللي هو سعيد القطان، والثاني ثالث وعبد الرحمن. وعبد الرحمن بن مهدي. قال حدثنا هارون معروف عن وليد بن مسلم عن الأوزاعي. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو. نعم. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن نعم. أنس. هذا إسحاق بن عبد الله هو يروي عن عمه لأمه، أخو أبيه لأمه، وعبد الله اللي هو أبوه هو الذي حنكه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثني يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال قلت لنافع وما القزع؟ قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد. وجعل التفسير في حديث أبي أسامة من قول عبيد الله. وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني قال حدثنا عمر بن نافع حاء وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن عمر بن نافع بإسناد عبيد الله مثله وألحق التفسير في الحديث. قال وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب حاء وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالقزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه ويعني وذلك أن يعني مثل هذا العمل يعني لا يسوق بل يحلق الرأس كله أو يترك كله كما جاء في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى يعني ابنا لأظنه لجعفر بن أبي طالب الذي استشهد بمؤته وكان يعني حلقوا رأى ولدا أحد أولاده حلقوا بعض رأسه قال احلقوه كله أو دعوه كله احلقوه كله أو دعوه كله. وقد سبق مرة قريبا أن هناك ثلاث مسائل يعني يكون فيها لا يسوغ فيها يعني فعل البعض دون البعض وهي مسألة الإنسان يمشي في نعل واحدة يعني رجل عليها نعل ورجل خالية من النعل وكذلك أيضا كون الإنسان يعني ينام بين الظل والشمس يعني بعض جسمه في الظل وبعض في الشمس هذا جاء النهي عنه. وكذلك القزع هنا كون يحلق بعض الرأس ويترك بعضه هذه ثلاث مسائل يعني إما يعني تفعل كلها أو تترك كلها الحلق إما لجميع الرأس أو يترك والانتعال إما يعني ينعل الرجلين أو يحفيهما جميعا والشمس إما أن يكون كله في الظل أو كله في الشمس. قال حدثني زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله العمري عبيد الله بن عمر العمري المصغر عن عمر بن نافع عن أبيه أبو نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة حاو حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير يروي عن أبيه عن عبيد الله بهذا الإسناد. وجعل التفسير في حديث أبي أسامة من قول عبيد الله من قول عبيد الله يعني جاء في بعضها أنه من مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني محمد بن مثنى عن عثمان بن عثمان الغطفاني عن عمر بن نافع حا وحدثني أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع عن روح بن عبادة عن عمر بن نافع بإسناد عبيد الله مثله وألحق التفسير بالحديث. يعني أنه يعني مرفوع وليس مدرج. قال وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق إيش حدثنا وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني عن أيوب بن أبي تميم السختياني ها وحدثنا أبو جعفر الدارمي هو أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل أبو النعمان وهذا من شيوخ البخاري يعني يروي عن مسلم بواسطة عن حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج عبد الرحمن بن عبد الله السراج كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحدثناه يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني حاء. وحدثناه محمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا هشام يعني ابن سعد كلاهما عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد مثله. وذكر هذا الحديث متعلق بآداب الجلوس في الطريق في الطرقات والمجالس التي تكون يعني في خارج البيوت، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات، وذلك لما يحصل يعني ما يخشى من أن يتأذى أحد بجلوسهم، أو يعني ما يترتب على ذلك من غيبة أو من كلام في الناس الذين يمرون، أو كون الناس يعني لا يأتون لهذا الطريق الذي فيه أناس جالسين فيبحثون عن طريق بعيد يترتب على ذلك مضرة عليهم بأن يتركوا المرور في هذا الطريق الذي فيه هؤلاء الناس الجالسون. فلما قال: إياكم والجلوس في الطرقات، يعني احذروا أن تجلسوا في الطرقات لما يترتب على ذلك من الأضرار التي تكون للمارة الذين يسلكون هذه الطرقات. قالوا: مجالسنا ما لنا بد فيها، يعني أنهم يخرجون من البيوت ويتلقون ويجلسون. فقال عليه: فإن أبيتم، إذا كان ولا بد وكنتم يعني محتاجين للجلوس فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق؟ قال: كف الأذى، يعني فلا تؤذوا أحدا من الناس لا بغيبة، بحيث أن إذا مر أحد تتكلمون فيه، وكذلك أيضا يعني كونهم يبتعدون عن الطريق ويبحثون عن طريق طويل، فإن هذا من الإيذاء لهم، لكونهم بدل ما يأتون في طريق مختصر يذهبون إلى طريق مطول. ورد السلام، يعني إذا سلم يعني فإنهم يردون، لأن الجالس يسلم عليه الماشي، وليس الجالس هو الذي يسلم على الماشي، بل الماشي يسلم على الجالس، فإذا جاء أحد يسلم يردون عليه. ورد السلام، غض البصر، غض البصر عن المارة، يعني لا ينظر الإنسان إلى المارة، يعني ويعني قد يكون يعني يعني فيه نساء وما إلى ذلك. نعم. والأمر بالمعروف، والأمر معروف والنهي عن المنكر، يعني إذا جلسوا في الطريق يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إذا رأوا يعني منكرا ينهون عنه، وإذا يعني حصل معروفا قصر فيه يأمرون به. نعم. قال: حدثني سويد بن سعيد عن عفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. عطاء بن يسار هذا من التابعين، هناك يعني جماعة من التابعين كلهم يقال له عطاء، عطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن ربيعة الليثي وفيها آخر أيضا، يعني كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة، أربعة خرج لهم أصحاب الكتب الستة وكلهم يقال لهم عطاء، وهم من التابعين يروون عن الصحابة. نعم. حدثناه يحيى بن يحيى عن عبد العزيز بن محمد المدني هو الدراوردي. نعم. حدثناه محمد بن رافع عن ابن أبي فديك، هذا هو الذي محمد بن إسماعيل. عن هشام بن سعد. عن هشام بن سعد. عن إيش؟ عن هشام بن سعد. إيش؟ هشام بن سعد. نعم. عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عريسة أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة حاء وحدثناه بن نمير قال حدثنا أبي وعبدة حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا عمرو الناقد قال أخبرنا أسود بن عامر قال أخبرنا شعبة كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي معاوية. ورأن وكيعا وشعبة في حديثهما فتمرط شعرها. قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال أخبرنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني زوجت ابنتي فتمرق شعر رأسها وزوجها يستحسنها أفأصل يا رسول الله؟ فنهاها. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت الحسن بن مسلم يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمرط شعرها. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن عزرة عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. قالت وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرين فكنا نلبسها. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى بهذا الإسناد. قال ابن المثنى وزاد فيه يريد عبد الأعلى فلم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعه. قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها من المؤمنين فيها أنه كان عندها يعني ثوب أو قماش فيه صورة طائر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أزيليه أو نحيه عني فإني إذا رأيته تذكرت الدنيا ولم يأمر ثم بعد ذلك ذكر أنه كان عندهم يعني قطيفة يعني من فيها علم من حرير وكان يعني يجلسون عليها وفيه أنه لم يأمرهم بقطعها يعني بقطع الصورة. وهذا محمول على أن هذا كان قبل تحريم يعني تحريم الصور يعني كونه لم يأمرهم بقطعها هذا محمول على هذا. وقوله فيما يتعلق بالقطيفة أنها كان فيها علم من حرير يعني وأنهم كانوا يعني يجلسون عليها العبارة من نفضها قالت وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير فكنا نلبسها. نلبسها يعني نجلس عليها لأن اللبس لأن الاستعمال هذا يقال له لبس يعني وهذا غير اللبس الذي هو لبس الثياب وإنما استعمال الفرش والجلوس عليها يقال لبس. ولهذا جاء في الحديث الذي فيه أن عن أنس أنه كان لهم حصير قد اسود من طول ما لبس قد اسود من طول ما لبس يعني من طول ما استعمل يعني فاللبس هنا المقصود به الافتراش والجلوس عليها. واللبس لكل شيء يكون بحسبه فلبس الثياب يعني له حال ولبس الفرش أو الجلوس عليها هذا له حال. وعلى هذا فإنما جاء في هذا الحديث يعني يكون قبل تحريم الصور. نعم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الأسدي بن علية عن داود عن عزرة داود بن أبي هند عن عزرة بن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام عن عائشة عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن وهو الحميري نعم عن سعد بن هشام لأن هناك حميري وهناك ابن عوف حميد بن عبد الرحمن بن عوف وحميد بن عبد الرحمن الحميري وهذا هو الحميري نعم عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وحدثنيه محمد بن مثنى عن ابن أبي عدي ابن أبي عدي هو محمد محمد بن إبراهيم إبراهيم نعم وعبد الأعلى عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سفرت على باب درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبده حا وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع بهذا الإسناد وليس في حديث عبدة قادم من سفر ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أنه كان لأنها سترت يعني أن يصلوه فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلعن الواصلة والمستوصلة قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا زيد بن حباب عن إبراهيم بن نافع قال أخبرني الحسن بن مسلم بن الناق عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها فاشتكت فتساقط شعرها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجها يريدها أفأصل شعرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلات وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع بهذا الإسناد وقال لعن الموصلات ثم ذكر هذه الحديث عن أسماء وعائشة رضي الله تعالى عنهما أن أسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع فيه أن امرأة جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم وابنتها عريس يعني تصير عروس يعني أنها حديثة عاد بعرس وأنه أصابها حصبة يعني مرض الحصبة وهي بثور تظهر على الجلد فتمزق أو تمعر أو تمرق أو تمرط يعني تساقط شعر رأسها وهي تريد أن تجملها لزوجها فسألته أن تصل شعرها فقال عليه السلام لعن الله الواصلة والمستوصلة لعن الله الواصلة والمستوصلة فدل هذا على أن وصل الشعر حرام وأنه لا يجوز لأن التي تباشر الوصل يعني لعنت والتي تطلب الوصل وهي المستوصلة التي تريد أن يفعل بها الوصل يعني كل منهم ملعون الفاعلة والمفعول بها الواصلة التي تباشر الوصل والمستوصلة التي تطلب الوصل والتي يفعل بها الوصل كل منهما ملعون في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعني وكلها مبنية على سبب وهي أن يعني سؤال من امرأة تريد أن تجمل بنتها لزوجها التي حديث عهد بعرس ويعني زوجها يريدها ويريد يعني ما يجملها فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن ذلك وقال ولعن من فعل ذلك قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر يعني هشام بن عروة يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر وهي ابنة عمه المنذر بن الزبير وهو هشام بن عروة بن الزبير وهي فاطمة بنت المنذر بن الزبير وهما ابن عم وهو يروي عن زوجته فاطمة هشام بن عروة يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر ابنة عمه نعم عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها نعم قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبده عبده بن سليمان الكلابي وحدثناه بن النمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه وعبده نعم وحدثنا أبو كريب عن وكيع محمد بن العلاء بن كريب وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي وحدثنا عمرو الناقد هو محمد بن بكير عمرو بن محمد بن بكير عن أسود بن عامر عن شعبة نعم. عن هشام بن عروة قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال أخبرنا حبان حبان بن هلال عن مهيب وأكثر يعني الرواة الذين يأتون بهذا الوزن أو بهذه الرسم بحبان بكسر الحاء، وأما حبان فهو قليل يعني فيه اثنان يعني من خرج له مسلم، لكن هذا في طبقة متأخرة، واحد في طبقة متأخرة، هذا في طبقة متقدمة حبان بن هلال وهو بفتح الحاء، وأما الأكثرون الذين بهذا الرسم فهم حبان، وهذا اللي يسمونه في علم المصطلح المؤتلف والمختلف، وهما يتحد فيه الرسم يعني يتحد فيه الرسم ويختلف النقط أو يختلف الشكل، وهنا الاختلاف في الشكل يعني حبان وحبان حبان وحبان الاختلاف في الشكل، وإلا فإن النقط واحد يعني حبان وحبان، وأكثر من يعني الرواة بكسر الحاء، وقليلون جدا الكتب الستة بفتحها، وهما اثنان حبان بن هلال في طبقة متأخرة وحبان في طبقة متأخرة. عن منصور عن من؟ مهيب عن منصور عن أمه، هذا منصور بن عبد الرحمن بن طلحة عن أمه وأمه صفية بنت شيبة عن أمه صفية بنت شيبة. نعم. عن أسماء رضي الله تعالى عنها. قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار. قال حدثنا أبو داود عن شعبة. سليمان بن داود الطيرسي. أبو داود سليمان بن داود الطيرسي. حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن أبي بكير. عن شعبة عن عمرو بن مرة. عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال حدثني زهير بن حرب عن زيد بن حباب عن إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم بن يناق عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم عن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع بهذا الإسناد. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي حاء وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وذكر هذا الحديث المتعلق ب يعني لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الواصلة والمستوصلة مرت الحديث في هذا وهذا منها، وفيه زيادة الواشمة والمستوشمة، والواشمة هي التي يعني تفعل الوشم في غيرها، والمستوشمة التي تطلب أن يفعل بها ذلك، والوشم هو أن يغرز بإبرة، الجسد يغرز بإبرة ثم يوضع عليه كحل أو غيره فيتغير اللون يعني لون الجسد ويكون هذا شيء مستمر ودائم يعني في جسم الإنسان، وقد يكون يعني يكون على صورة يعني أشياء يعني قد تكون حيوانات أو غير حيوانات، وكل ذلك سيء لا يجوز الوشم لا, لا, لا فعله ولا طلبه، لا تفعله المرأة ولا ولا ولا لا تفعل المرأة ولا تطلب من غيرها أن يفعل بها، فيعني وهذا الوشم يعني يبقى يعني شيء ظاهر في جسم الإنسان، وإذا تمكن من إزالته والتخلص منه بدون مضرة فهذا هو المطلوب، وإن كان لا يزال لا بمضرة فإنه يصبر عليه، ولكنه إذا كان يعني شيء يعني في في في في في يده وكذا يستر، وأما إذا كان في الوجه فهذا يعني عمل سيء وستره بالنسبة للرجال يعني غير متيسر، لأن الرجال لا يسترون وجوههم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي حاوى حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى عن يحيى وهو القطان عن عبيد الله عن نافع النافع عن ابن عمر. نعم. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع عن بشر بن المفضل. نعم. عن صاخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة واللفظ لإسحاق. قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال اذهبي فانظري. قال فدخلت على امرأة عبد الله فلم ترى شيئا فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا. فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل كلاهما عن منصور في هذا الإسناد بمثل حديث جرير غير أن في حديث سفيان الواشمات والمستوشمات وفي حديث مفضل الواشمات والموشومات. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مجردا عن سائر القصة من ذكر أم يعقوب. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. ما ذكر هذا الحديث من هذه الطرق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وفيه أن الرسول أنه كان يقول يعني لعن الله الواشمة والمستوشمة لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول هذا الكلام والواشمة حرفناها والنامصة هي التي تنتف الشعر يعني من وجهها يعني من الحاجبين أو من يعني من سائر الوجه. وقال العلماء أنه لا يؤخذ يعني ما كان على الوجه إلا ما إذا كان نبت لها شارب ولحية فإنها تزيلهما لأن هذا يعني خلاف يعني هيئة النساء فإنها تزيله ولكن غير ذلك لا تتعرض له. فهذه هي النامصة والمتنمصة والمتفلجات الحسن هن اللاتي يعني يعملن ما بين الأسنان يبردنه حتى بيتها. فقد سترت على بابي درنوكا يعني إيش درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة يعني فيه يعني صور الخيل ذوات الأجنحة. فأمرني فنزعته يعني أزالته وهذا يعني بعد التحريم وهذا يدل على أن يعني أن هذا من جملة الأحاديث اللي فيها تحريم التصوير وعدم يعني نصب الصور ورفعها سواء كانت يعني في قماش أو في غير قماش. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب أبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب عن أبي أسامة محمد بن أسامة عن هشام عن أبيه عن هشام بن عروة هشام عن أبيه عن أبيه عن عائشة نعم هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبده عبده بن سليمان الكلابي وحدثناه أبو كريب عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي قال رحمه الله تعالى حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام فيه صورة فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه ثم قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها بمثل حديث إبراهيم بن سعد غير أنه قال ثم أهوى إلى القرام فهتكه بيده قال حدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديثهما إن أشد الناس عذابا ولم يذكرا من وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة واللفظ للزهير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تمر الحديث الأول الحديث الأول أوله الحديث الأول نعم اللي راح أنا قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام فيه صورة يعني معناه أنها اتخذت سترا يعني وهو قرام فيه صورة قرام يعني لباس أو قماش يعني فيه صورة إيش في صورة فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه تلون وجهه تغير وجهه يعني لكراهيته يعني لهذا الذي رآه يعني من هذا القرام الذي فيه صورة ثم إنه هتكه يعني إنه قطعه نعم ثم قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله ثم بين يعني عقوبة وبيان خطورة يعني هذا العمل وأن الذين يصورون أنهم من أشد الناس عذابا يوم القيامة لأنهم يضاهئون بخلق الله سبحانه وتعالى نعم الإسناد الإسناد قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن إبراهيم بن سعد عن الزهري نعم محمد بن مسلم بن شهاب عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد نعم قال وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة سفيان بن عيينة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي البصري عن الزهري بهذا الإسناد نعم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة واللفظ لزهير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدودة إلى سهوة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال أخريه عني قالت فأخرته فجعلته وسائد ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بكون لها سهوة السهوة قيل يختلف في معناها قيل فيها كلام كثير في معناها ولكن قيل أنه مكان خاص يعني في البيت يعني يغطى ويجعل له ستار يعني يواري ما وراءه وأنها كانت اتخذت هذه هذا الستر الذي سترت به يعني هذه يعني التي في حجرتها. هو أن الرسول عليه السلام أمرها بتنحيته قالت فاتخذنا منه وسادة وسادتين يعني فرش. المقصود الوسادة الفرش التي توضع, وكما أنها تطلق أيضا على المخدة التي توضع تحت الرأس عند النوم, إلا أنه يعني كثيرا ما استعمل الوسادة أو الوساد في الفرش التي يجلس عليها ويتكأ عليها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال وحدثنا محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة شعبة بن الحجاج عن القاسم عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن القاسم أيوه عن عائشة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم أيوه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعقبة بن مكرم عن سعيد بن عامر حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي جميعا عن شعبة بهذا الإسناد قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعقبة بن مكرم عن سعيد بن عامر حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي جميعا أبو عامر العقدي هو عبد الملك بن عمر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وقد سترت نمطا فيه تصاوير فنحاه فاتخذ منه سادتين. وهذا فيه اتخذت منه سادتين. دخل علي دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وقد سترت نمطا فيه تصاوير فنحاه فاتخذت منه وسادتين. أعد قال دخل علي قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وقد سترت نمطا فيه تصاوير فنحاه فاتخذت منه سادتين. يعني النمط يعني سبق أن مر بنا يعني أن النمط أنه ما اتخذ من القطن والكتان, وهنا قيل أنه يعني غطاء خفيف يعني له خمل. نعم. وكان فيه تصاوير وقد سترت نمطا فيه تصاوير. نعم. نحاه فجعلوا منه سادتين يعني قطعوه وجعلوا ممتهن بدل ما يكون مستفاد يعني يستفاد منه في ستر أو في تعليق يعني على شيء يعني جعلوه فراشا يمتهن ويوطى. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي عن سفيان ثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. وقال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن أباه حدثه عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه قالت فقطعته سادتين فقال رجل في المجلس حينئذ يقال له ربيعة بن عطاء مولى بني زهرة أفما سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما. قال ابن القاسم لا قال لكني قد سمعته يريد القاسم بن محمد. وذكر يعني هذا الحديث الذي ومثل الذي قبله إلا أن فيه الارتفاق, والارتفاق هو استعمالها والجلوس عليها. فيعني عبد الرحمن بن القاسم يروي عن أبيه القاسم بن محمد يعني ذكر هذا وقطعها وأنها جاء له سادتين, لكن ما جاء عنده ذكر الارتفاق. فقال يعني ربيعة بن عطاء قال أما سمعت أبا محمد اللي هو القاسم يروي عن عائشة أنهم قالوا كانوا يرتفقون به؟ قال لا يقوله عبد الرحمن. قال فإني سمعته قال فإني سمعته قال لكني قد سمعته يريد القاسم محمد أني سمعته يريد القاسم محمد يعني سمع القاسم يعني معنى هذا أن عبد الرحمن ابن القاسم ويعني وهذا اسمه ربيعة بن عطاء يعني كلهم يروون عن القاسم إلا أن ذاك اللي هو عبد الرحمن ليس عنده يعني ذكر الارتفاق يعني في هذه الرواية. وربيعة بن عطاء يقول أنه سمعه منه يعني. فأبو محمد هو القاسم بن محمد وهو الذي سمع عائشة وهو يخاطب عبد الرحمن الذي هو ابن الذي يروي عن أبيه. فقال إنه لا يذكر هذه الزيادة ولكن ربيعة قال إنه سمعها من أبي محمد. وأبو محمد هو القاسم كنية أبو محمد وكذلك عبد الرحمن بن القاسم أيضا كنية أبو محمد لكن المخاطب هو عبد الرحمن والذي روى عنه الاثنان هو القاسم ابن محمد وهو الذي يعني يروي عن عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا هارون المعروف عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث المصري أيضا نعم عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. هل يدل هذا على أن الصور في الفرش والوسائد يجوز؟ إذا ابتلي بها الإنسان يستعملها ولكن لا يشتريها. لا إذا ذهب للسوق لا يشتري فيه في صور. لكن إذا ابتلي به بأن يعني ملكه أو ورثه أو ما إلى ذلك فإنه يجعله فرش. لكنه عند الابتداء ما في الساعة ما إذا ذهب يشتري من السوق لا يشتري فيه في صور. ولكن إذا ابتلي بشيء يتخلص منه بالافتراش. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع بن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت أو فعرفت في وجهه الكراهة فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. ثم ذكر هذا الحديث في النمرقة وأنها اشترتها وأنها ليستعملها الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول أنكر يعني عليها هذا الشيء يعني وقالت إن ولما تغير وتأثر رسول قال أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ قال ما شأن هذه النمرقة؟ قالت إن اشتريتها لك لتجلس عليها. فهذا يدل على أن شراء مثل ذلك لا يجوز لكن قطع القماش وجعله وسائد ويجلس عليه إذا ابتلي بالإنسان هذا هو الذي مر في الأحاديث السابقة. فهذا يدل على أنه لا يجوز شراء ما فيه صورة وإذا ابتلي الإنسان بشيء فيه صورة فإنه يستعمله في أمور ممتهنة. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك. نعم مالك بن أنس. عن نافع. نافع مولى بن عمر. عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله. نعم. يعني أنها تتوب يعني وتتوب من هذا الذنب الذي يعني يغضب الله ويغضب رسوله. معلوم أن الرسول إذا غضب شيء عن شيء فإن الله يغضب منه وغضبه تابع لغضب الله. ومعلوم أن الوحي إلى الرسول هو من الله عز وجل وغضب الرسول تابع لغضب الله والرسول يغضب لما يغضب الله منه. وقال وإلى رسوله يعني معنى أنها تعتذر وأنها يعني تبدي ندمها على ما حصل إن كان حصل منها ذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون. يشمل أصحاب الصور والمستعمل ولا فقط المصور؟ أصحاب الصور اللي يصورونها لا شك أنهم يستعملون هذا ولكن الذي يعني يأتي بها ويرضاها ويعني يحتفظ بها أو يعلقها يعني يصير يعني حكم يعني أولئك من ناحية أنه يستحق العذاب لكن الذين يصنعونها لا شك هذا هؤلاء واضح. لكن من يعني يستعملها ويرضى بها فهو مثل من صنعها. قال رحمه شبيه بمن صنعه. قال رحمه الله تعالى: وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الثقفي قال حدثنا أيوب حا، وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب حا، وحدثنا هارون بن مسعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد حا، وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا عبد العزيز بن أخي الماجشون عن عبيد الله بن عمر كلهم عن نافع عن القاسم عن عائشة بهذا الحديث، وبعضهم أتم حديثا له من بعض، وزاد في حديث ابن أخي الماجشون قال: فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت. حدثناه قتيبة وابن رمح محمد بن رمح عن الليث بن سعد قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الثقفي وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب بن أبي تميم السختياني ها، وحدثنا عبد البارث بن عبد الصمد عن أبيه عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث نعم عن أيوب بن أبي تميم. وحدثنا هارون بن سعيد الأهلي عن ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي، وحدثني أبو بكر بن إسحاق عن أبي سلمة الخزاعي محمد بن إسحاق الصاغاني أبو بكر بن إسحاق ومحمد بن إسحاق الصاغاني عن أبي سلمة الخزاعي هو أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة بن عبد العزيز البغدادي منصور بن سلمة بن ابن عبد العزيز البغدادي نعم. عن عبد العزيز بن أخي الماجشون عن عبيد الله بن عمر عن عبد العزيز ابن أخي الماجشون عبد العزيز بن أخي الماجشون يعني عبد العزيز هو عبد العزيز بن عبد الله يعني ابن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، والماجشون يعني هي لقب ليوسف بن يعقوب بن أبي سلمة وعبد الله الذي هو والد عبد العزيز أخو يوسف بن يعقوب، وهي لقب ليوسف، فإذا هذا ابن أخي يعني فعبد العزيز يعني أبوه عبد الله، وعبد الله أخو يوسف الذي يلقب بماجشون لقب ليوسف ابن يعقوب. وقد ذكر هذا في اللباب في تهذيب الأنساب ابن الأثير ذكر أنه لقب ليوسف ابن يعقوب، ويكون في الفتحة يعني يسيرة يتجمل بها وهذا قال إنما هو للحسن، فإذا كان لمرض أو لإصلاح خلل فإن ذلك لا يدخل لأنه لم يفعل للحسن وإنما فعل للإصلاح، يعني بأن يكون السن يعني حصل فيه تسوس في جهة وأريد أنه يبرد حتى يذهب التسوس لا بأس بذلك، وإنما المقصود من ذلك أن يكون السن سليما ثم يعني يبرد بينهما حتى يصير في فتحة يعني بينهما يتجمل بها. التقييد بقوله للحسن يعني أن هذا هو الذنب في هذا، أما إذا كان لإصلاح خلل أو لإصلاح يعني شيء يعني طارئ يعني على الأسنان فإن ذلك لا بأس به. قالت يعني وكان فيه امرأة يقال لهم يعقوب، قالت يعني ما لك؟ قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتت فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات؟ قال ابن مسعود في الأول لعن الله الواشمات يعني ابن مسعود رضي الله عنه يعني قال هذا يعني من قبل نفسه ما رفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن معنى هذا لو لم يرفعه إلى الرسول فإن هذا لا يقال من قبل الرأي لأن فيه لعن على أعمال معينة، وهذا لا يعرف إلا عن طريق الوحي، ما يعرف إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كونه يعني حصل منه اللعن يعني لو لم يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه له حكم الرفع، له حكم الرفع لأنه ليس ما يقال بالرأي، لأنه هو يدل على أنه من الكبائر، لأن اللعن معصية تدل على أنه كبيرة من الكبائر. فيعني فقالت امرأة من بني أسد يقال لهم يعقوب إنك ما لك تلعن، ما لك تلعن يعني كذا وكذا، وأنا يعني وأنا قالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، يعني حديث بلغني عنك يعني هو كونه يعني حصل منه اللعن. قال يعني ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت إني قرأت المصحف من بين دفتين من أوله إلى آخره ما في لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله الواشمة والمستوشمة. قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا يبين أو يدل على أن يعني ما جاء في القرآن يعني ما جاء في السنة فإنه مأمور به في كتاب الله عز وجل، وأيضا أن السنة وحي من الله عز وجل ليست من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هي من الله، إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به والسنة متعبد بالعمل بها دون دون دون دون تلاوتها. فقالت بعد ذلك إن يعني هذا اللي تذكر إنه في امرأتك، فقال اذهبي فانظري. فذهبت فرجعت قالت إنها ما رأت شيئا. قال لو كان ذلك صحيحا لم نجامعها، يعني نفارقها، يعني كونها ترتكب معصية وترتكب يعني أمر محرم ثم يعني لا نبقى معها بل نفارقها. المقصود قوله لا نجامعها يعني لا نجتمع إياها بل نفارقها، وليس المقصود أنه لا يجامعها للجماع والوطي الوطأ، وإنما أنه يعني يتخلص منها بالطلاق، يعني إذا كانت ارتكبت معصية يعني ولم تنتهي عنها ونهاها فإن له أن يطلقها أو عليه أن يطلقها. نعم. وهذه كان يعني كانت واهمة، يعني هذه المرأة يعني كانت واهمة في نسبة ذلك إلى امرأة ابن مسعود. نعم. قال حدثنا إسحاق بن قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة. نعم. عن جرير. نعم. عن منصور. عن منصور بن معتمر. عن إبراهيم. إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي. عن علقمة. علقمة بن قيس النخعي. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه. نعم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن سفيان. سفيان الثوري. حاو حدثنا محمد مرافع عن يحيى بن آدم عن مفضل وهو ابن مهلهل. نعم. كلاهما عن منصور في هذا الإسناد بمعنى حديث جرير. نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجردا عن سائر القصة من ذكر أمي يعقوب. نعم. قال وحدثنا شيبان بن فروخ عن جرير يعني بن حازم. نعم. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي. عن إبراهيم. نعم. عن علقمة. نعم. عن عبد الله رضي الله تعالى. نعم. عنه قال رحمه عن وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال رحمه الله تعالى وحدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما يقول زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا. وهذا مثل الذي قبله، يعني فيه يعني التحذير والمنع من أن تصل المرأة بشعرها شيئا. قال زجر يعني زجر يعني نهي مؤكد. نعم. قال رحمه الله حدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق. نعم. عن ابن جريج. نعم. عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما عام حجة وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بمثل حديث مالك غير أن في حديث معمر إنما عذب بنو إسرائيل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال قدم معاوية رضي الله تعالى عنه المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. قال وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال أخبرنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال ذات يوم إنكم قد أحدثتم زي سوء وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة قال معاوية رضي الله تعالى عنه ألا وهذا الزور. قال قتادة يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق. وذكر هذه الحديث عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وأنه قدم من الشام وأنه خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وكان مع حرسي يعني جندي أو شرطي من الشرط الذين معه يعني معه يعني قصة من شعر يعني مما يوصل به. فقال أين علماؤكم يعني المدينة أين علماؤكم يعني ما يبينون لكم ولا يعني يوضحون لكم أن مثل هذه الأعمال يعني غير جائزة وأنها محرمة. ثم قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما هلكت بنو إسرائيل لكونه حصل هذا